Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve min ittaba'a huda. Amma ba'du fehada vel meclisu el-thelâthûn fi takribi ve tehzib sifat salatin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kâne hâdâ l-meclisu fi leyleti thulâthâ el-sâbi'i vel işirîn min cumâda l-ûlâ lil-âmi t-tâsi'i ve s-thelâthîn ba'du l-miyeti r-râbi'ati vel-elf. Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve min ittaba'a huda. Amma ba'du. فقد وصلنا إلى مسألة كيف عرفوا أي الصحابة قراءته صلى الله عليه وسلم في السرية في الصلوات السرية. كانوا يعرفون ذلك بأحد أمرين. الأمر الأول باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كبيرة كثيفة. كانت لحيته عليه الصلاة والسلام كبيرة وكثيفة. فكان إذا قرأ ولو قرأ سرا الهواء الذي يخرج من فمه عليه الصلاة والسلام حلق قراءة يجعل لحيته تضطرب أحيانا تتحرك لأنها كانت كبيرة. فإذا تحركت لحيته عرف أنه يقرأ, عرف أنه إيه صلى الله عليه وسلم يقرأ. إن كيف عرف أنه يقرأ في السر ولم يخبرهم بذلك؟ إنما عرفوا ابتداء بمحركة أو باضطراب لحيته. نعم, كما في حديث أبي معمر نعم الذي أخرجه البخاري أنه قال قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر, الظهر والعصر قراءة سرية؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون هذا؟ قال باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. طيب, الأمر الثاني أنهم كانوا يعرفون ذلك بإسماعه إياهم الآية أحيانا. فكان صلى الله عليه وسلم أحيانا حال قراءته في الصلوات السرية يرفع صوته قليلا بالقراءة حتى يعرف الصحابة أنه يقرأ, أنه يقرأ في الظهر وفي العصر. نعم, فكما في حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين, يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا. هذا موطن الشاهد, أنه كان يسمعهم الآية أحيانا. نعم, طيب, مسألة أخرى هو متى كان يتوسط صلى الله عليه وسلم بين الجهر والإصرار, يعني لا يجهر في الوقت نفسه لا يسر, إنما يكون بين الجهر والإصرار. كان هذا في القراءة في البيت, إذا قرأ في بيته عليه الصلاة والسلام. فكما في حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو داود نعم والإمام أحمد في مسنده وحسن إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما على قدر ما يسمعه من في الحجرة يعني الذي في حجرته عليه الصلاة والسلام ولا يسمع قراءته فقط. هذه كانت صلاته في البيت بس على الطريقة, بس على الطريقة هنا. تفضل يا أستاذ إبراهيم, تفضل وسوي لك الطريقة. تفضل لا خمس دقائق إن شاء الله, خمس دقائق. تفضل صلي كده. طب تفضل يا أستاذ, تعال خلاص هنصلي, تعال تفضل تعال يا أستاذ إبراهيم, تفضلت ونصلي الآن إن شاء الله. نكمل بس الحديث هذا فقط إن شاء الله. تفضل. الحديث الثاني هو حديث أم هانئ أنه قالت أنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه ما لا معذرة حديث أم هانئ قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي فكانت رضي الله عنها وهي جالسة على عريشها تسمع قراءته صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث اسناده حسن أيضا. نعم, طيب, نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.